بسم الله الرحمن الرحيم. Good job. أصلها ثابت وفرعها في السماء Thank you. يا عمنا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا صلاة